بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر، البالونة العجيبة، فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. البالونة العجيبة. مر دبدوب بائع البالونات أمام بيت توتة وهو ينادي ويقول: من يشتري البالونة العجيبة؟ ألا يوجد أحد في هذا المكان يشتري بالونة؟ لقد تورمت قدماي دون أن أبيع شيئا. سمعت توتة كلام دبدوب فخرجت إليه وقالت: أعطيني بالونة يا عم دبدوب. فقال لها: بالونة واحدة فقط. خذي البالونات جميعها بثمن مخفض حتى أعود إلى بيتي، فلم أعد أقوى على السير. قالت توتة في سرور: حسنا، هات البالونات وخذ النقود وعد إلى بيتك. فرح العم دبدوب وأخذ النقود وأسرع عائدا، وما هي إلا لحظات حتى هبت عاصفة حملت البالونات وتوتة وطارت بهم عاليا، وأحكمت توتة قبضتها على البالونات حتى لا تسقط هي وتصاب بأذى. طارت البالونات بعيدا عن بيت توتة، ثم بدأت البالونات تهبط ببطء حتى وجدت توتة نفسها فوق سطح بيت لا تعرفه، فراحت تنادي صاحبه. خرجت فتاة اسمها حنان من البيت ورحبت بها ودعتها للدخول. حكت لها توتة ما حدث وأخبرتها إنها تسكن في المنطقة الخضراء عند شجرة التوت. ضحكت حنان عندما سمعت من توتة ما حدث وأعربت عن سعادتها لمعرفة توتة، وقالت: كأنك انتقلتي في منطاد من مكان إلى آخر. سألت توتة: وما هو المنطاد؟ قالت حنان: المنطاد هو أول مركبة هواء حملت الناس بعيدا عن سطح الأرض، وكان بالونا هوائيا قبل صناعة الطائرات. ولمزيد من المعلومات ابحثي في الكمبيوتر. قال الكمبيوتر: اكتشف جوزيف وأخوه إيتان الفرنسيان إنه عندما يمتلئ كيس بالهواء الساخن بشرط أن يكون مغلقا بإحكام فإنه سيرتفع عاليا، فقام بصنع كيس كبير وأوصلاه بسلة ووضع فيها خروفا وديكا وبطة، وأطلق الكيس في الهواء لرحلة طيران قصيرة. أما المنطاد فقد عرف في بداية القرن العشرين بهيكل حديدي مغطى من الخارج بقماش، واستخدم كوسيلة طيران ومواصلات. وبعد أن استمتع بالمعلومات قامت حنان بقيادة سيارتها الصغيرة ومعها توتة، وعادت إلى بيتها في المنطقة الخضراء عند شجرة التوت. كنا مع سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر وحكاية البالونة العجيبة.